السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي وقفنا عند المسألة الثامنة، وقلنا لكم إنها من أهم القواعد المقاصدية التي قطع بها الشاطبي الطريق على من يحاول أن يتخذ المقاصد سلما للتحلل من تبعات بعض التكاليف التي يستثقلونها بدعوى أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وأن المصلحة تكون في هذا الجانب وهذا الشيء. فالشاطبي رحمه الله وضع هذه القاعدة التي توضح أن المصالح التي أمر الشرع باجتلابها وتحقيقها ورعاها، والمفاسد التي أمر باجتنابها وقطع دابرها والتخلص منها بقدر الإمكان، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، فهي منظور فيها إلى هذا الجانب الذي يربط الحياة الدنيا بالحياة الأخرى على وجه يجعلها سلما إليها ومزرعة لها، فما يزرع في هذه الحياة يحصد في الدار الأخرى، وأن هذه المصالح والمفاسد لا تتبع أهواء النفوس وشهواتها. ثم دلل على ذلك بأدلة قرأنا الأول والثاني منها، وقفنا أظن عند الثالث، أي عند الثالث. نعم تفضل شيخ. نعم، يعني هو يعيدنا إلى ما ذكره قبل من أن المنافع والمضار في الغالب هي إضافية، والأمر الإضافي هو الذي ينظر إليه بالنسبة إلى غيره، وتسمى الأمور النسبية، يعني ينظر إليه لا مجردا وإنما بالنسبة إلى غيره، فيعطى الحكم بناء على هذا النظر النسبي أو الإضافي. وما ذكره في ما بعد ذلك من أمثلة هو يوضح هذا تمام الإيضاح. معلوم أن الأكل والشرب وكثير من الطيبات قد تضر بالإنسان الذي لا يناسبه ذلك، فقد ينهاه الطبيب مثلا عن أكل اللحم وعن أكل الأشياء الحالية وعن أكل التمر أو العسل أو غيرها من الأمور التي هي لذيذة في عرف كل الناس، لكنها بالنسبة له تكون مضرة، وهذا أمر مشاهد. فيقول ما دام الأمر كذلك فإن المعتبر ليس هو شهوة النفس، وإنما المعتبر هو ما حكم به الشرع عليها من كونها سليمة من المضار الدينية الدنيوية والأخروية، ومحققة للمصالح الدنيوية والأخروية. فهذا يجعلنا نقول إن النظر في كون هذا مصلحة أو مفسدة ليس بحسب شهوة النفس، وإنما بحسب ما جرى عليه عادة الشرع وعرفه وما وأمره ونهيه. نعم. الأغراض يعني أغراض الناس المتصادمة المتضاربة وشهواتهم ورغباتهم. نعم. وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح المطلقة، وافقت الأغراض أو خالفتها، يعني المصالح الحقيقية التي هي سلم للحياة الأخرى وتعد ما من الله به في هذه الحياة الدنيا من متاع طريقا إلى الحياة الأخرى وإلى عمارتها. نعم. أي نعم، لكن هو بس وظف هذا بتوظيف آخر وقال هذا يصلح دليلا هنا على أنها ليست تبعا لأهواء النفوس، لو كانت تبعا لأهواء النفوس لتصادمت. يعني هو ما هو لا يقررها من جديد، قبل قرر هذه القضية، لكن هنا أراد أن يستثمرها على أنها دليل، وهو يحاول يعني إقناع القارئ بما قاله، وهو أمر واضح الحقيقة لا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات. نعم. هناك قرر بأنها لا تسمى مصلحة إلا إذا كانت غالبة، وهناك قال إنها مختلطة، لكن ليس معنى هذا أننا في كل مرة نقول هذه فيها مصلحة ومفسدة، لا، ننظر إلى الغالب، وما غلب كونه مصلحة يسمى مصلحة ولا ينظر إلى جانب المفسدة التي فيه، ولا تعتبر ولا ينظر إليها. أما هنا فهو يريد أن يقرر أنها ما لو تركت لأهواء النفوس فإنها ستتضارب وتتعارض، فلا بد من الرجوع إلى نظام الشرع وإلى تقرير الشارع وتسميته لها مصلحة أو مفسدة. نعم. يعني الشاطبي هنا أراد أن يعني ينقض هذه القاعدة، وهو يعني يرى أنها تتصادم مع ما قاله سابقا، من اختلاط المنافع بالمضار وأنها نسبية، فيرد على الرازي. والشيخ عبد الله دراز له تعليق لطيف على هذا، وخلاصته أنه يرى أن كلام الرازي يمكن حمله على محمل صحيح إذا قيد بما ذكره هنا، وأن ليس المراد بقوله أن الأصل فيها في المنافع الإباحة والأصل في المضار المنع، أننا نعرف المنافع والمضار استقلالا من غير أن ننظر إلى الشرع وما جاء به، وإنما المقصود بالمنافع هنا ما عرفنا بالشرع أن فيه منفعة، أو على الأقل عرفنا أن فيه منفعة بالحس وبالعقل ولم يأت الشرع بخلاف ذلك. أما إذا كان الشرع يسمي هذا مفسدة فلا عبرة باللذة التي توجد منه في يعني عند تأخذه أو عند تناوله أو عند التمتع به. والرازي القاعدة التي قررها هي إذا حملت على هذا المحمل تكون صحيحة ولا يكون الاعتراض عليها وجيها. إذا فهم أن النفع هنا يعني المصنف كأنه فهم أن النفع الدنيوي فقط، أما إذا نظرنا إلى أن المراد النفع الحقيقي الذي هو من مقاصد الشارع ومقصود له وهو مبني على إقامة الحياة الدنيا للحياة الأخرى كما عبر هو، فلا ينبغي الاعتراض عليه. فلماذا يحصر مراد الرازي في أنها منافع يعني ملاذ فقط لا يمكن أن يكون يعني لها دليل أو لها ما يسندها من الشرع؟ فبعد نزول الشرائع أصلا ما يوجد شيء لا حكم له، لأن هذه المسألة أين يفرضونها؟ يقولون قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع الأمر انتهى، الآن الشرائع وردت، فمنذ أن خلق الله آدم وحواء أمرهما ونهاهما، فلا حاجة إلى أن نتكلم فيما قبل الشرع. كل الفائدة التي يريدون أن يحصلوا عليها من هذه المسألة أنهم يقولون ما هو الأصل، ما هو الأصل، هل الأصل الإباحة أو الأصل التحريم؟ والحقيقة أنه الآن بعد ورود الشرائع تقررت الأصول وتقرر ما طرأ على هذه الأصول من مخصصات إن وجدت، فلا حاجة إلى أن يقال يعني أن الأصل قبل ورود الشرع ما هو حكم الأشياء المنتفع بها، يقول ما هو حكم الأشياء التي ينتفع بها. وهذه مسألة فرضوها وتكلموا فيها، حتى قالوا قال بعضهم الأصل التحريم لأنها ملك لله، والاعتداء على ملك الغير والأخذ من ملك الغير بغير إذنه هو قبيح عقلا. وقال آخرون الله لا يتضرر بمثل هذه الأمور يعني، ثم يأتي بعضهم فيدخل معها الاستدلال بالآيات، كلامكم قبل نزول الشرائع، أيوة خلق لكم ما في الأرض جميعا، طيب هذا كلام بعد ورود الشرع، فما قبل ورود الشرع لا عبرة بالكلام فيه وانتهى الكلام فيه. الكلام الآن ما هو الأصل الآن بعد ورود الشرع؟ الأصل فيما سكت عنه، فيما لم يرد فيه نص، هو بعبارة أدق، لأنه ليس هناك شيء مسكوت عنه بالكلية، لكن فيه منصوص عليه وفيه ما لم ينص عليه لكن دلت عليه الآيات والأحاديث بنوع من الدلالة، دلالة عمومية، دلالة إشارة، دلالة قياس عقلي. فمثل هذه الأشياء ما هو الأصل فيها؟ أما قبل الشرائع فالبحث فيها ضائع، وإنما ينبغي أن يبحث ما هو الأصل الآن، ولهذا كما ذكرت لكم اختلط على بعضهم وأصبح يستدل بالآيات وهم يتكلمون فيما قبل الشرائع. إذن ما ذكره الرازي يمكن قبوله، لكن بالقيد الذي ذكره المصنف، وهو أن الرجوع في المنافع والمضار ليس إلى مجرد شهوات النفس، وإنما ينظر إليها في ضوء مقاصد الشارع التي استقرأناها وثبتت بطريق الاستقراء الصحيح. نعم. قال والمصالح والمفاسد إذا كان، قال وأيضا فإن المنافع لا تخلو من المضار وبالعكس، فكيف يجتمع الإذن والنهي على الشيء الواحد؟ وكيف يقال إن الأصل في الخمر مثلا الإذن من حيث منفعة الانتشاء والتشجيع وطرد الهموم، والأصل فيها أيضا المنع من حيث مضرة سلب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهما لا ينفكان؟ طبعا ما قال بهذا أحد، ما قال أن الأصل كذا والأصل كذا، هو ما يقول كذا لا الرازي ولا غيره. نعم، لكن هو يقول يلزمكم هذا. نعم. أو يقال الأصل في شرب الدواء المن لمضرة شربه لكراهته وفضاعته ومرارته، والأصل فيه الإذن لأجل الانتفاع به، وهما غير منفكين، فيكون الأصل في ذلك كله الإذن وعدم الإذن معا، وذلك محال. نعم. فإن قيل المعتبر عند التعارض الراجح فهو الذي ينسب إليه الحكم وما سواه في حكم المغفل المطرح، وهو قد ذكر هذا قبل، قال المعتبر الراجح وما عداه كالمهمل المطرح. نعم. فالجواب أن هذا مما يشد ما تقدم، إذ هو دليل على أن المنافع ليس أصلها الإباحة بالله، وأن المضار ليس أصلها المنع بإطلاق، بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقدم، وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة، وإن كان في الطريق ضرر ما متوقع أو نفع ما مندفع. نعم، فقلنا يعني يمكن تقييد كلام الرازي بهذا، لأن المنافع الحقيقية التي ثبت موافقتها لمقصد الشارع، وليست اللذات الشهوانية الحيوانية التي لا تنظر إلى المستقبل ولا إلى ما سيترتب على الفعل، وإنما تنظر إلى اللذة الآنية. إيه الغلبة كيف تكون؟ بس يعني هو يقول هي الغالبة، ولهذا قال هذا يشد، يعني يؤيد ما ذكرناه من أن العبرة بالغالب، لكن الغلبية في نظر من؟ في نظر الشرع أم في نظر النظرة أو في النظرة الشهوانية الحيوانية الآنية؟ هو يقول هي ليست يعني المرجع فيها وفي معرفة الغالب ليس إلى النظرة الشهوانية الجسدية الحالة، وإنما النظر إلى المصلحة الحقيقية التي تعمر الدنيا للآخرة. إيه هو وحده. نعم، هو وحده، الأمر واحد، الأمر واحد هنا وهنا. نعم. يؤثر يؤثر فمن يؤثر فمن يؤثر وقد النيران وقد النيران وملابسة الدخان وغير ذلك، فيلزم ألا يبقى مباحا البتة، ليس بعضها أولى من بعض، ولأن العدول عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الاعتزال فإنه سفه، ولا يمكنهم أن يقولوا إن الرابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها وكل مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة، وما أهمله الله تعالى غير داخل في مقصودنا، فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص، فيندفع الإشكال لأننا نقول الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة، ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح وفعل المفاسد، فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد لزم الدور، ولو صحت الاستفادة في المصالح والمفاسد من الوعيد للزمكم أن تجوزوا أن يرد التكليف بترك المصالح وفعل المفاسد، وتنعكس الحقائق حينئذ، فإن المعتبر هو التكليف، فأي شيء كلف الله به كان مصلحة، وهذا يبطل أصله. هذه الإشكال الذي أورده القرافي هو قد فصله في كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول، وأطال فيه التقرير، وخلاصته يعني هو مكون من جزئين، يقول عندي اعتراض على المعتزلة، وهو أيضا يرد حتى على أهل السنة وعلى الأشاعرة، هو طبعا يسميهم أهل السنة، وسيتبين أيضا أنه يرد على الفرق كلها يعني أو على المختلفين كلهم. خلاصته يقول المراد بالمصلحة والمفسدة هل هو مسماهما، يعني أدنى ما يطلق عليه مصلحة ومفسدة، كيف كان؟ إن كان كذلك فما من مباح إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد مختلطة. ثم بيّن بأن أكل الطيبات من لحوم وغيرها مثلا وتحتاج إلى طبخ وإيقاد نار وإلى عجن بالأيدي، ويعني فيها تعب. يقول لو خير العاقل بين أنه تأتيه من دون تعب أو بالتعب سيقول لا، بدون تعب أفضل. فيقول إن أرادوا ما هو أخص من مطلق المصلحة، يعني مصلحة خاصة، فإن مراتب الخصوص متعددة، فما الذي يميز بعضها عن بعض بحيث هذه المرتبة تعتبر ويبنى عليها الحكم وتلك المرتبة ما تعتبر ولا يبنى عليها حكم؟ يقول مجرد العدول عن هذا يزلزل قواعد المعتزلة وينسفها. لماذا؟ قال لأنهم لا يمكنهم أن يقولوا إن ضابط ذلك هو أن نرجع إلى النصوص، ما توعد الله عليه فهو مصلحة، وما أمر بإم فهو مفسدة، وما أمر به فهو مصلحة. هذا قد يقوله من الأهل السنة والأشعرية ومن وافقهم والماتريدية وغيرهم، هم يقولون هذا، فالمصالح والمفاسد ترتبط بأوامر الله ونهيه. يقول هذا ما يمكنهم أن يقولوه، ولو قالوه لا أصبح يلزمهم الدور، لأنهم هم يقولون النصوص تتبع المصالح والمفاسد، فالعقل يدرك أن هذا فيه مصلحة، فحينئذ يجب أن يأمر الله به، وهذا فيه مفسدة فيجب أن ينهى الله عنه، فالنصوص عندهم تبع، هي مجرد كاشفة. عند المعتزلة يقول النصوص كاشفة وليست هي المثبتة للأحكام، المثبت للحكم العقل، والعقل سابق على النص، فمثل هذا الاعتراض وارد عليهم ولا جواب عنه. يقول أما أصحابنا يعني الأشاعرة أو هو يسميهم أهل السنة، فأيضا يرد عليهم هذا الإشكال، فيتعذر عليهم أن يقولوا إن الله تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل التفضل، هكذا يقول يمتنع ذلك، وسنعرف الآن نسمع ماذا يريد. طبعا هنا التفضل صحفت في أكثر النسخ إلى التفضيل، مما دفع الشيخ عبد الله الدرازي إلى أن يتبع أن يشرح المصحف ويترك الصحيح، هي على سبيل التفضل وليست على سبيل التفضيل، وهذا مذهب الأشعرية وهو مذهب أهل السنة أيضا، أنهم يقولون إن الله راعى المصالح والمفاسد على سبيل التفضل، ولا نقول يجب عليه أن يراعي المصالح والمفاسد، لأن هذا فيه شيء من سوء الأدب مع الله جل وعلا، وإن كان هذا هو مقتضى حكمته، فكونه مقتضى حكمته لا يخولنا أن نعبر بصيغة يجب عليه كذا، لأن هذه الصيغة لها لوازم فاسدة، وبخاصة في نظر عامة الناس. التفضل وليس التفضيل، على سبيل التفضل، هو عبارة القرافي على سبيل التفضل، لكن في بعض النسخ التفضيل، فالشيخ راح قال إن كان قصد على سبيل التفضيل كذا فخطأه طبعا، فسرها ثم قال هذا ما يصلح. لا، ليس الكلام ليس في الأفراد ويفضل هذه الحالة على تلك الحالة أو هذا الفرد على، الكلام في أنه هل هو يجب عليه أو لا يجب، فهذا هو المحك، هو الوجوب وعدم الوجوب. أي نعم، فسبحان الله يبدو أن النسخة التي مع الشيخ عبد الله دراز كانت هكذا وهو وثق فيها، وليس غريبا، فالقرافي نفسه معه نسخ أو أكثر من نسخة، وكان يشرحها في نفائس الأصول ويفسرها بتفسيرات غريبة ما أرادها الرازي ولا خطرت على باله ولا كتبها ولا أملاها، وإنما النسخة الصحيحة لم تكن معه، فأخذ يفسر تفسيرات بعيدة جدا، يعني ويذكر احتمالات لعله كذا ولعله كذا، وهي عند التحقيق وبعد أن حقق كتاب الرازي وعرفت النسخ وعرف الصحيح منها، تبين أن كثيرا من أو بعضا من اعتراضات القرافي هي ترد على عبارة مصحفة. طيب اقرأ لنا حظ أصحابنا يقول من هذا الإشكال. نعم، كما هو مذهبهم، هو مذهبهم هذا، أنهم يقولون راعاها على سبيل التفضل، لكن هل يمكنهم أن يقولوا راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة؟ يقول لو أخذنا ذلك بالتفصيل ودققنا النظر لا يستطيعون أن يثبتوا هذا ولا أن يذكروا له ضابطا دقيقا صحيحا. ما ضابط المصالح التي يراعيها والمصالح التي لا يراعيها؟ فالقول بأن راعى أي مصلحة هذا غير صحيح ولا يقوله أحد، في مصالح ألغاها لأنها عارضت مفاسد أعظم منها، فمطلق المصلحة ومطلق المفسدة هذا لا يمكن أن يقوله. طيب إذا يعني ينتقل إلى الاحتمال الثاني أنه راعى بعض المصالح وبعض المفاسد، يقول طيب ما ضابط الذي راعاه وضابط المهمل؟ يقول ليس عندهم قاعدة تضبط المراعى والمهمل من المصالح والمفاسد، فهم يحيلونها إلى أنه يعني أراد الله ذلك، لكن أهل السنة عندهم، والماتريدية أيضا ضبطوا هذا، ومحقق الأشعرية المتأخرون ضبطوا هذه الأمور، والقرافي نفسه أشار إلى ضابط فيما بعد. نعم، فيها المصلحة والمفسدة، يعني المباحات فيها مصالح ومفاسد، فيها مطلق مصلحة ومطلق مفسدة، وما راعاها أباحها، يعني ما راعى ما فيها من مفاسد بل أباحها. نعم، بل يقولون إن الله ألغى بعضها في المباحات واعتبر بعضها، وإذا سئلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغي أن لا يعتبر عسر الجواب، بل سبيلهم استقراء المواضع فقط. وما الإشكال في أن يكون سبيلهم الاستقراء؟ يعني هذا ليس عيبا، بل هو نفسه الشاطبي سيعود على الاستقراء، هو سيرجع إلى أن دليله على المعتبر وغير المعتبر هو استقراء الشرع. نعم، وهذا وإن كان يخل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، غير أن هو يعني يحل وليس يخل، هذا يحل أو ينحل بنمط من الاطلاع. هذا كلام من؟ كلام القرافي، يقول بل سبيلهم استقراء المواقع فقط. وهذا وإن كان يحل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، يعني له طريق عنده وليس مسدودا، وإنه يمكن أن يحل بالاطلاع على أسرار الفقه، وأسرار الفقه هي مقاصد التشريع، أسراره هي مقاصد التشريع. لكنهم يعني أصحابنا الأشعرية أقصد ما يسلكون هذا المسلك، وهو ينتقد عليهم هذا، وإن كان ما يستطيع أن ينفصل عن أشعريته، يعني وإن لأنه لو انفصل ربما نبذ، وتعرف حكم المذهب والمذهبية لما تسيطر وتصبح المدارس الأشعرية والوقاف على الأشعرية، ولو تقول أنت ما أنت أشعري خلاص ما، فما بقي إلا أن يتسمى بالاسم ويرجع من الداخل للقول الحق الذي يعتقده ويقول أيه. نعم. غير أنهم يقولون يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ويعتذر الله ما يشاء ويترك ما يشاء ولا غرر في ذلك، وأما المعتزلة الذين يجدون ذلك عقلا فيكون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة، لأنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قواعد الاعتزال. هذا ما قاله القرافي. طبعا قلنا قال في نفائس الأصول بالنص يعني. نعم. الآن بدأ كلام المصنف اللي هو الشاطبي. نعم. وأنت إذا راجعت أول مسألة وما تقدم قبلها لم يبقى لهذا الإشكال موقع. أما على مذهب الأشاعرة فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس بمعتبر، لكن على وجه يحصل ضوابط ذلك، والدليل القاطع في ذلك استقراء أحوال الجارين على جادة الشرع من غير إخلال بالخروج في جريانها على الصراط وهذا هو الذي أشار إليه القرافي من قوله وإن كان يحل، يعني هذا الإشكال يحل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، يعني بعض حكمه ومقاصده ينحل مثل هذا. فالشاطبي قال إنه يحل بالاستقراء، استقراء مواضع الشرع واستقراء أحوال الجارين على جادة الشرع. نعم. نعم. إيه يعني العلماء الذين جروا من الأنبياء والرسل وأتباعهم ومن جرى على هذا هم الذين يمكن باستقراء طريقتهم أن نعرف ما الذي يعتبر من هذه المصالح والذي لا يعتبر. نعم. هو مراده أنهم يقول هما الدعوة أنه لا تستطيعون أن تضبطوا، قال بلى نضبطها بالاستقراء، باستقراء أحوال من جروا على جادة الشرع من غير إخلال. فهؤلاء من الأنبياء والصالحين والذين تتابعوا على هذا الأساس وأئمة الإسلام يمكن أن يؤخذ من جريانهم ومن فتاواهم ومن عملهم ومن قضائهم وأحكامهم، ويعرف من هذا ما الذي يعني يضبط المصلحة المعتبرة والمفسدة المعتبرة في جميع أبواب الفقه، وكل باب من أبواب الفقه له قواعده الخاصة إضافة إلى القواعد العامة التي هي مقاصد عامة للشارع وكلية. من غير إخلال بنظام ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام، وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع من المخالفة، أنهم حينما يخالفون قواعد الشرع يقع لهم خلل وينكر على المنكر، يعني في من يعني ينكر على الواقع في هذه المخالفات لحدود الشرع، فنعرف أنها مفاسد، ومن يستقيم فيها على الجادة وعلى الوسط في التمتع بالطيبات مثلا يمدح. فعرفنا ما هو القصد في ذلك، وما هو الإسراف المنهي عنه، وما هو التقتير مثلا والتقصير المنهي عنه، وهذا كله في باب المباحات، لأن هي التي فيها إشكال. المنصوصات الأمر فيها واضح، المنصوصة من الشرع أن هذه مفسدة أو محرمة أو هذه مباحة أو هذه واجبة لا إشكال، لكن يبقى في دائرة المباحات سواء ورد النص عليها بعمومها أو سكت عنها، وقلنا إنما سكت عنه هو من ضمن المباحات. كيف نستطيع أن نعرف ما هو مصلحة منها وما هو مفسدة؟ فقال نعرفه يعني معرفة أحوال الجارين على نهج الإسلام وعلماء الإسلام أئمة الإسلام، فكيف أنهم يعدون هذا متجاوزا ويردونه عن تجاوزه، فنعرف أنه وصل إلى درجة المفسدة، وهذا يعني يمنعونه من التقصير، وذاك يمنعونه من الإفراط أو التفريط وهكذا. فهذا هو مراده والله أعلم. لا، لكن هو المتبع هو أحوال الجارين على جادة الشرع، ومن غير إخلال ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام. يقول وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع من المخالفة في حدود الشرع، يعني نحن كيف نعرف وقوع الخلل إلا بفتاوى أولئك الأئمة بالمنع، بقضائهم بأن هذا مفسدة، بدرئهم لها، باجتنابهم لها، ليس فقط اجتنابهم هم وإنما أيضا تجنيب الناس لهم وحمل الناس على الوسط. قال وهذا في كل باب من أبواب الشرع، يعني أنه كل باب من أبواب الشرع تكون له مقاصده المستقرأة، وهي لا تخرج عن المقصد العام في التشريع. نعم. فإذا حصل ذلك للعلماء الراسخين حصل لهم به ضوابط في كل باب على ما يليق به، وهو مذكور في كتبهم ومبسوط في علم أصول الفقه. وأما على مذهب المعتزلة فكذلك أيضا، لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل في زعمهم، وهو الوجه الذي يتم به صلاح العالم على الجملة والتفصيل في المصالح أو ينخرم به في المفاسد، فقد جعلوا الشرع كاشفا لمقتضى. يعني يريد أن يقول حتى على مذهب المعتزلة يمكنهم أن يجيبوا، يعني لا تظن أن سؤالك أيضا محرج لهم، هم يمكنهم أن يجيبوا بجواب مقبول. فقال وأما على مذهب المعتزلة فكذلك، لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب ما أدى إليه العقل في زعمهم، والدين أو النصوص الشرعية يعتبرونها كاشفة ومتأخرة عن ذلك. نعم. وقد جعل الشرع كاشفا لمقتضى ما ادعاه العقل عنده بلا زيادة ولا نقصان، فلا فرق بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة، وإنما اختلفوا في المدرك، واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة في أنفسها. إذن يقول اتفق المسلمون جميعا من معتزلة وأشاعرة على مراعاة المصالح والمفاسد، وأنها يمكن ضبط ما يعتبر منها وما لا يعتبر، فالمعتزلة يضبطونها بالعقل كما يزعمون، وأهل السنة يضبطونها باستقراء أحوال الجارين على طريقة الإسلام وعلى طريق الشرع، وما الذي يستنكرونه ويستقبحونه، وما الذي يحسنونه. فالحسن ما حسنوه والقبيح ما قبحوه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. فهذا وإن كان يروى على أنه حديث، لكنه الثابت منه من قول ابن مسعود والله أعلم. ففعلا والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أيد هذا، وفي قصة الجنازة والجنائز التي مرت فقال هذا أثنيتم عليه بخير فقلت وجبت، وهذا أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت، أنتم شهداء الله في خلقه أو على خلقه. يعني فهذه كلها دلائل على أن أمر المصلحة المعتبرة والمفسدة المعتبرة يمكن ضبطه، وليس كما قال القرافي في بداية اعتراضه أنها غير منضبطة. نعم. وقد نزع إلى هذا المعنى أيضا في كلامه على العزيمة والرخصة حين فسرها الإمام الرازي بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع، قال وهو مشكل لأنه يلزم أن تكون الصلاة الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج والرخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله وفيه مانعان. ظواهر النصوص المانعة من إلزامه كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وذلك مانع من وجوب هذه الأمور. والآخر أن صورة الإنسان مكرمة لقوله ولقد كرمنا بني آدم، وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك يناسب أن لا يهلك بالجهاد ولا يلزمه من بيع معدوم، والسلم كذلك، والقراض والمساقات رخصتان لجهالة الأجرة، والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه ولم تعد منها. واستقراء الشريعة يقتضي أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة وبالعكس، وإن قلت على العبد كالكفر والإيمان، فما ظنك بغيرهما؟ وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي، لأنه لا يمكن أن يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح، فإن أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة وهو رخصة. يعني وجد فيه معارض راجح وهو رخصة، كلهم يسمونه من باب الرخص أكل الميتة. نعم. فحينئذ ما المراد إلا المانع المأمور بالراجح، وحينئذ تندرج جميع الشريعة لأن كل حكم فيه مانع مأمور بمعارضه. ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله شرحي التنقيح والمحصول العجز عن ضبط الرخصة. هذه من إشكالات القرافي أيضا التي يعني كان يطرحها بين فترة وأخرى في كلامه، وهو أسلوب جميل يعني يذكي أو يجعل القارئ يتفاعل مع ما أمامه ويحاول حل هذه المشكلة، وله إشكالات كثيرة بعضها يحلها وأكثرها حلها طبعا. يعني في تأخذ كتاب الفروق تجد أن يقول ما الفرق بين كذا وكذا، وما الفرق بين كيف هذا أبيح وهذا حرم مع التشابه الكبير بينهما. كتاب الفروق أكثر إشكالات وحلول لها، لكن في يعني من بين ما ذكره من المشكلات مشكلة تعريف الرخصة. والإشكال الذي أورده على الرازي هو وارد الحقيقة، هو إشكال وارد، والمصنف ما استطاع أن يجيب عنه، ما أجاب عن الإشكال، لكن قال فيه تعريف صحيح للرخصة. لماذا يقول والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن حد جامع مانع لها؟ لأنه اتجه أصلا إلى أن يصحح تعريف الرازي أو يزيد فيه أو ينقص، أو لأن يعني ما يريد أن يبتعد عنه، فما وجد له مأخذا. فلذلك هو يقول أنه جواز الإقدام مع قيام المانع. كيف يكون إقدام مع قيام المانع؟ طيب هل المانع هذا راجح أم مرجوح؟ استباحة المحظور مع قيام الحاضر، ابن قدامة وقبله الغزالي، هو المشكلة تتابع عليه خلق كثير، وهو تعريف فاسد فعلا، ولكن المصنف حله يعني فيما تقدم. وعرف الرخصة وقال الرخصة لها 4 إطلاقات مرت معنا في باب الأحكام. ويعني الرخصة التي هي يعني المقصودة عند الرازي وعند ابن قدامة وعند الغزالي قبلهما وعند يعني هؤلاء الذين اشتغلوا بتعريف الرخصة، الرخصة المقصودة هي التي عرفها المصنف بأنها ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي، ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع. ثم زاد هو قاعدة مع الاقتصار على مواضع الحاجة، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه حتى لا يزيد عن الحاجة. وكل هذا مر في تعريف، لكنه ما استطاع أن يجيب عن الرازي، الرازي تعريفه بهذا غير مقبول، ولا تعريف ابن قدامة ولا الغزالي قبله مقبول. فالتعريف المقبول هو أن يقال ما شرع لعذر استثناء من قاعدة كلية، هذا كافي. لكن المصنف أيضا دقق وقال بل لا بد أن نقول مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه، وهذا مر معنا ما نحتاج نكرره. نعم. يعني من فوائد القاعدة التي ذكرها حل إشكال القرافي، والفائدة التي قبلها ما هي؟ قبل إشكال القرافي ذكر فائدة وهي الاعتراض على كلام الرازي وعرفنا ما فيه، وحل إشكال القرافي، والفائدة الثالثة أن هذه القاعدة إذا فهمت ينحل بها أو يعني نتوصل بها إلى فهم معاني كثير من آيات القرآن، مثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا نحمله على إطلاقه ونقول كل ما في الأرض حلال لنا، الطيب والخبيث والمفيد والضار والنافع كلها حلال، وما دام الله قال حلال فهي مفيدة حتى وإن أكلناها ومتنا في الحال هي مفيدة، ولا ننظر إلى شيء من ذلك بعد أن وجد النص على أنها مخلوقة لنا. فهو يقول لا، هي لا بد لها من تقييد. نعم. مع في كيف وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع، يعني ما تقدم من تقرير القاعدة الأصلية، تقريره للقاعدة الأصلية وهي أن المصالح والمفاسد ينظر إليها من حيث إقامة الحياة الدنيا للحياة الأخرى، يعني يغني عن في هذا، قال بالإضافة إلى ما ذكرناه في كتاب الأحكام من تعريف الرخصة أو من المختار في تعريف الرخصة والإطلاقات التي وردت في تعريف الرخصة، لأن بعضهم ينظر إلى الرخصة من جهة ويريد أن يعرف ما في ذهنه ويغفل بقية الإطلاقات، وهي إطلاقات صحيحة، ولكن هو ما نظر إليها فيخطئ من يعرف بها. نعم. لم يرد به. نعم. ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالح. مصالحها أو مفاسدها. هذا قول. هذا القول فيما يقصد فيما يعني أظن أنه يقصد به العز بن عبد السلام، فهذا الكلام هو كلام العز بن عبد السلام في القواعد، ولكنه لم يذكره باسمه يعني إجلالا لمكانته، ما يريد أن يعني القرافي أسهل منه، أسهل أنه يذكره، لكن العز بن عبد السلام ما ما ما ما, ما تجرأ على أن يذكره، فاكتفى بما باله أقوام. فهذه أيضا يقول من فوائد القاعدة التي ذكرناها أنها تصحح ما يفهم من قول بعض العلماء إن مصالح الدار الآخرة وما فاسدها لا تعرف إلا بالشرع، وأما الدنيوية فتعرف بالعقل. ونضيف على هذا أيضا يصحح ما قاله ابن القيم، أو يعني يجعلنا نفهم ما قاله ابن القيم وغيره من أن حيثم أينما تكون المصلحة فثم شرع الله، أيضا هذه مقولة ركبها بعض الناس واستغلها، وأينما تكون المصلحة فثم شرع الله، ويعني مصلحته هو الشخصية، وخلال 20 سنة يمكن أو 10 سنوات وقد تكون أقل من ذلك، وينظر إلى مصلحته هو، أينما تكون المصلحة فثم شرع الله، وأينما تكون المفسدة فيجب يعني فاتقاؤها هو شرع الله. فهذا الكلام ما يؤخذ على إطلاقه، يعني هؤلاء العلماء قالوه في سياق معين ويعني منضبط بضوابط معينة، وليس ليعمل به كل غر وكل يعني طالب علم وكل مبتدئ، وإنما يعني يوضع في موضعه المناسب. فهو هنا يقول لابد أن هذه القاعدة تكون ضابطة لهذا الكلام، ما نقول إن مصالح الدنيا نعرفها بمجرد العقل ولا يخرج عن العقل شيء من ذلك. نعم. وفيه بحسب ما تقدم نظر، أما أن بحسب ما تقدم يعني بحسب القاعدة التي قعدناها وهي أول قاعدة المقاصدية. نعم. أما أن ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فكما قال، وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجه، بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض، ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام، مع أنهم عقلاء، لو كان العقل كافيا لهدايتهم إلى مصالحهم الدنيوية ما انحرفوا هذه الانحرافات الكبيرة، حتى أصبحوا يعني يحللون ويحرمون بأشياء يعني تافهة وغريبة، ويعادون ويوالون في أشياء تافهة وغريبة، وفي يعني معاملاتهم جعلوا من مما أعطاهم الله حلالا وحراما، كما هو حال العرب الذين جاءوا في حال فترة من الرسل. نعم. ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة، يعني كان ما يأتي في الشرع إلا أمور الآخرة. نعم. والدليل على هذا أنه جاء بما يعني بتنظيم الدنيا ما ورد في شأن البيوع المباحة والبيوع المحرمة وشروط البيع وشروط الإيجار وشروط النكاح وشروط كذا والجهاد وشروط الجهاد وصفة الجهاد وآدابه وأحكامه وما يترتب عليه، هذه كلها أمور دنيوية، كلها أمور دنيوية يعني. ومع هذا جاء تنظيمها في الشرع ولم تترك لعقول الناس، مع أن هناك يعني من ينحو هذا النحو في هذا الزمن ويقول كل ما يتعلق بالعقود والأمور المعاملات إنما كان بحسب ما يناسب حال الصحابة في وقتهم، فالآن لنا أن نعيد النظر في هذه الشروط ونقبل ما نقبله ونترك ما لا يناسب العصر إلى غير ذلك. نعم. لا، العقل المستنير بالشرع، إذا حملناه على العقل المستنير بالشرع المنضبط بضوابطه الملتزم بمقاصده صحيح. نعم. قال: وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا، وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة، فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة مصالح الدنيا حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة. وقد بث في ذلك من التصرفات وحسم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه. فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل. اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيه. يعني في تحقيق مناط ما فيه مصلحة، تحقيق المناط. نعم، المهم أنها تقرر، وما نص الشرع على أنه مفسدة فهو مفسدة، وما نص على أنه مصلحة فهو مصلحة، وما سكت عنه يقارب بما نص عليه سواء بطريق القياس أو بغيره. نعم. هذه تكاد تكون مكررة مع ما سبق من أن الدليل على مراعاة الشارع لهذه المراتب الثلاث، الضروريات والحاجيات والتحسينيات، أن مراعاتها ثبتت بطريق الاستقراء ودلل عليها فيما سبق. لكن هنا يريد أن يقول إن ما قد يظنه ظان أنه يستطيع أن يستدل عليها بدليل جزئي هو غير صحيح، لا يتمكن من الاستدلال عليها بدليل جزئي، فالأدلة الجزئية غير كافية لتقرير هذه القاعدة الكلية المهمة القطعية. وهو يحرر لماذا لا يمكن الاستدلال عليها بالدليل الجزئي، هذه هي الإضافة التي هنا، وإلا فهو رجع إلى ما قاله سابقا من أن الدليل عليها هو استقراء الشرع، وهو بمثابة التواتر المعنوي، هو ليس تواترا لفظيا، فكل دليل ورد فيها لا يصل إلى درجة التواتر، وهو عام فيها. أما في بعض أنواعها كرفع الحرج ونحوه فنعم يوجد فيها نصوص قطعية. نعم. قال: والمستند إليه في ذلك إما أن يكون دليلا ظنيا أو قطعيا. هذا تقرير أنه لا يمكن الاستدلال عليها بالدليل الجزئي، قال إما أن تقولوا إن الدليل عليها قطعي أو ظني، ثم إذا إن قلتم ظني فالظني لا يصلح هنا، وإن قلتم قطعي فالقطعي إما متواتر أو عقلي أو كذا، ثم أخذها على سبيل الصبر والتقسيم إلى أن يبطلها كلها ويصل إلى مبتغاه، وأن الدليل عليها هو الاستقراء. نعم. وكونه ظنيا باطل مع أنه أصل من أصول باطل مع أنه أصل من أصول الشريعة، بل هو أصل أصولها، وأصول الشريعة قطعية حسب ما تبين في موضعه، فأصول أصولها أولى أن تكون قطعية، ولو جاز إثباتها بالظن لكانت الشريعة مضمونة أصلا وفرعا، وهذا باطل، فلا بد أن تكون قطعية، فأدلتها قطعية بلا بد. فإذا ثبت هذا فكون هذا الأصل مستندا إلى دليل قطعي مما ينظر فيه فلا يخلو أن يكون عقليا أو نقليا، فالعقلي لا موقع له هنا، لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو غير صحيح، فلا بد أن يكون نقليا. والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها التأويل على الحال أو لا، فإن لم تكن النصوص أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر فلا يصح استناد مثل هذا إليها، لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع، وإفادة القطع هو المطلوب. وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع، إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء. والقائل بوجوده مقر بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد في بعض المواضع دون بعض، ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها دليل قطعي. والقائل بعدم وجوده في الشريعة يقول: إن التمسك بالدلائل النقلية إذا كانت متواترة موقوف على مقدمات عشر، كل واحدة منها ظنية، والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم النقل الشرعي أو العادي وعدم الإغمار وعدم التخصيص للعموم وعدم التقييد للمطلق وعدم النسخ وعدم التقديم والتأخير وعدم المعارض العقلي، وجميع ذلك أمور ظنية. طبعا هو كأنه نقل هذا على سبيل الإقرار، هذا كلام الرازي، كلام الرازي في أن كل دليل في القرآن أو في السنة أو في يعني كل أدلة النقلية عنده تكون ظنية، لأنها لا يمكن أن تسلم من أحد أو كل الاحتمال، هذه الاحتمالات العشرة، يقول فيه احتمالات عشرة، عشر احتمالات كلها تمنع من كون الأدلة النقلية قطعية، فعنده أن الدليل القطعي فقط هو العقلي، العقلي هو الدليل القطعي، وهذا غير صحيح ولم يوافق عليه. والقول بأن كل دليل نقلي يعتبر ظنيا غير صحيح، بل الأدلة يعني يساند بعضها بعضا فترقى من الظنية إلى القطعية، وسبيل التواتر هو هذا، يعني حتى التواتر في المتفق على كونه متواترا، هو لو أخذ كل رواية على حدة ما كانت قطعية، لكن مجموعها يفيد القطع، لأنه حينما تأتي الروايات متعددة من أشخاص متعددين من بلدان مختلفة من جهات مختلفة وبمستويات متعددة، ويعني يمتنع في العقل وفي العادة أن يتواطؤوا على هذا الخبر ومع ذلك اتفقوا عليه، فحينئذ نقول هذا متواتر، مع أننا لو أخذنا كل خبر على حدة ما كان بهذه الدرجة. حتى قالوا إنه يعني في المتواترات ما ننظر إلى عدالة الراوي، بل قال بعضهم ولا إلى إسلامه ولا إلى كفره. طبعا هم يتكلمون عن الأخبار لا عن الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أيوة، فالخبر عن الرسول لابد من أن يكون راويه مسلما، لأن غير المسلم متهم بالإساءة إلى الرسول وإلى دينه، لكنهم يتكلمون عن الأخبار العامة، يعني فإذا مثلوا قالوا وجود بلد اسمه مكة، وجود بلد اسمه بغداد، وجود حاكم اسمه فلان، وجود خليفة اسمه، من يأتي الآن ويقول أصلا ما كان في خليفة اسمه هارون الرشيد أصلا، أعطوني بالسند المتواتر أن فيه إلى أن يصل إليه أن فيه خليفة اسمه هارون الرشيد، ما فيه، كل هذا كذب. فمثل هذا ما يصدق ولا يلتفت إليه ولا يؤبه بكلامه. فقول الرازي إن هذه الاحتمالات كذا، حتى القرافي ناقشها في نفائس الأصول، ناقش مثل هذه وقال يعني كون اللغات وآراء النحاة تقدح في قطعية الدليل مثلا من القرآن هذا غير صحيح. فكنت أقول أن القرافي انتقد قول الرازي أنها لماذا يعني كيف نقول أنها قطعية، والخلاف مشهور بين أهل اللغة في كثير من معاني الألفاظ وما أشبه ذلك، وفي الإعراب أيضا في خلاف. ومن أدلة الرازي مثلا يقول أنهم الإقامة وهي التي يسمعونها في اليوم 5 مرات ما استطاعوا أن يضبطوها واتفقوا عليها، يقول هم يختلفون فيها هل هي تكون مثناه، فانتقده أو رد عليه وقال هم ضبطوها، لكنهم نقلوا أنها مرة تكون كذا ومرة تكون كذا، فخلافهم فيها ليس خلاف تضاد وإنما هو خلاف تنوع. وفيما يتعلق باللغات أيضا قال لا يلزم أن يعني تثبت اللغة بالطريق الذي يثبت به الحديث النبوي؟ ما هو لازم. لماذا؟ لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أحكام شرعية، والناس يتهمون في أنهم يدعون أنهم سمعوها وهم لم يسمعوها، ويتهمون بأنهم يريدون يسيئوا إلى الإسلام عن طريقها. لكن نقل اللغة هذا ما فيها أحد، ما يتهم أحد في أنه يريد أن ينقل هذه اللفظة أو هذا الأسلوب وهذا التعبير حتى يفسر به القرآن. يعني هذه نقول أكثر أثرها قبل ورود القرآن، وهي في يعني يكفي فيها تسامع الناس بها ونقلها، ولا تهمة، يعني التهمة فيها منتفية، فلهذا لا يدقق في الناقل ولا يشترط فيها أن تروى كما تروى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك أمور السير التي لا يتعلق بها حكم، من يعني سير الملوك السابقين وسير الأمم السابقة، يقول هذه ما دام ما يعني ما فيه تهمة يمكن أن تدفع إلى الكذب فيها، ينبغي أن لا يدقق فيها وأن يكتفى بالنقل، ولا يقال هذا النقل غير متواتر بل هو أحد. ثم يعني تكلم عن بقية الأمور وقال أنها ليست كل الألفاظ تحتمل الاشتراك وتحتمل المجاز، فهناك ألفاظ صريحة صحيح، يعني قد لو قال مثلا أكثر الأدلة النقلية يعني تعتبرها احتمالات تجعلها في مرتبة الظن قد يقبل. أيضا هناك الإجماع، الإجماع المتكرر على مر العصور، وإن كان إجماعا سكوتيا المتكرر، يعني سكوت الناس عن تفسير آية معينة على مر العصور ما أحد اعترض عليها هذه المدة الطويلة، دليل ماذا؟ دليل على صحة هذا التفسير، ودليل على صحة هذا النقل مثلا. فالقول بأن والإجماع أيضا على أحد معاني الآية يرفعها إلى القطعية، وإن كانت في من قبل محتملة لمعنيين، وهذا كثير أنه تكون الآية محتملة لكن يرد في السنة أو يرد الإجماع على حملها على أحد معانيها، فتكون قطعية، قطعية بمقتضى اتفاق العلماء على مر العصور على أن هذا هو المراد بها، وإن كان فيها معنى آخر مراد. نعم. يعني هو كأنه يريد أن يقول نستطيع أن نضعف كل الأدلة إلا دليل الاستقراء، والحقيقة هذا ليس من صالح المصنف أنه يضعف، يعني كونه توجد أدلة أخرى تؤيد دليله هذا أفضل له من أن يقول كذا، لكن هو يريد أن يقول لعل لو تجردنا وقلنا بمنطق أولئك الذين يعني ينكرون وجود دليل على هذه المقاصد بكليتها، ويقولون لا يوجد عنها عليها دليل نقلي ولا يوجد عليها دليل عقلي، لكن نقول يوجد الدليل القاطع فيها هو استقراء نصوص الشرع. نعم. بالإجماع، وهذا يعصر إثباته، ولعلك لا تجد. هو ليس بـ بـ بـ يعني بـ ليس محصورا في أن ينقل نقلا متواترا باللفظ، وإنما يكفي أن يقوله البعض ويسكت الباقون على مر العصور، لأنهم إذا سكتوا على مر العصور فسكوتهم دليل على الموافقة، فالذين قدحوا في الإجماع السكوتي قدحوا فيه لأنهم يقولون هؤلاء الذين سكتوا لعلهم سكتوا خوفا، لعلهم سكتوا مجاملة، لعلهم سكتوا كذا، لكن إذا مرت عصور لعلهم لم ينظروا بعد في المسألة، يذكرون احتمالات. كل هذه تنتفي إذا مرت عصور كثيرة على العلماء وهم سكتوا عن هذا ولم يعترضوا عليه وأقروا به، فيكون هذا الإجماع يعني قطعيا. نعم. ليس بصحيح هذا، هذا ليس بصحيح. إذا اجتمعوا وإن كان الدليل ظنيا واجتمعوا عليه ارتفع إلى القطعية، لأن هذه من فوائد الإجماع، من أهم فوائد الإجماع أنه يرفع الدليل الظني إلى درجة القطعية. ولا ينتظر من الإجماع أن يأتي بحكم جديد لم يرد فيه أي نص، لكنه يأتي على حكم فيه دليل ظني فيرفعه إلى درجة القطعية، فهذا ليس بصحيح، بل هذا الإجماع على الدليل الظني يرفعه إلى القطعية، فنستطيع أن نكتفي بالإجماع على مراعاة الشرع لهذه المقاصد بمراتبها الثلاث. نعم. لأن الإجماع إنما يكون قطعيا على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي، وقلنا هذا غير مسلم، ليس بلازم أن يكون المستند قطعيا. نعم. فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة. لا عبرة بخلاف هؤلاء، ما خالف فيه إلا النظام، هو ليس من أهل العلم الشرعي، يعني هو ليس من المتضلعين في علوم الشريعة. نعم. فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص، وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات كون هذه القواعد معتبرة شرعا بالدليل الشرعي القطعي، وإنما الدليل على المسألة ثابت من وجه آخر وهو روح المسألة، وذلك أن هذا الدليل الذي يرتضيه هو. نعم. هذا إجماع، لما يعني هذا الكلام هذا يدل على أنه يحكي الإجماع، لكن هو يقول أجمعوا على بناء على دليل قطعي وهو دليل الاستقراء. نعم. ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، ومن طغت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض بأدلة مضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك. يعني هو يعني تواتر معنوي وليس تواترا لفظيا، فالاستقراء هذا يقول هي بينها قدر مشترك، كل الأدلة الشرعية بينها قدر مشترك يثبت ما قلناه من أن الشرع راعى الضروريات والحاجيات والتحسينيات. نعم. فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ومقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه، حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد، مع هذا مع ما يضاف إلى ذلك من قرائن أحوال ولكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق، فخبر واحد مفيد للظن مثلا، فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن وهكذا قوية قوية هذه مسألة تعتبر أيضا قاعدة مقاصدية مهمة مهمة جدا، وخلاصتها أن القواعد التي تقرر في الشريعة على أنها من مقاصد الشارع لا ينبغي أن نظن أنه لو وجد فرع أو فرعان خرج في الظاهر عنها أنها تخل بها وتعتبر قادحة فيها فيسقط دعوى مراعاة الشارع لها، وذلك لأن القواعد الشرعية عمومها من قبيل العموم الاستعمالي وليس من قبيل عموم القواعد العقلية، يعني هي ليست قواعد عقلية محضة وإنما هي قواعد عامة أغلبية ويكفي فيها ذلك، فوجود بعض المواضع التي هي في الظاهر أو قد يبدو لنا من النظرة الأولى أنها غير داخلة تحت القاعدة هذا ليس قادحا فيها ليس قادحا فيها، وهو بهذا يعني يريد أن يفرق بين طريقة المناطق وطريقة علماء الشريعة، فالمناطق لأنهم يعني قواعدهم حدية رياضية، والمنطق يسمى المنطق الرياضي يعني هو مثل قواعد الرياضيات، الواحد نصف الاثنين ما في جواب آخر، ما يمكن أن تقول لعل الواحد ثلث الاثنين لعل ثلثا الاثنين هذا غير ممكن أبدا، لكن في قواعد الشرع يقول لو وجدنا فرعا يخالف العموم، يعني ولهذا عندنا مثلا في العمومات في النصوص مثلا اللفظ العام نجد يعني نصا آخر يعارضه في جزئية فلا نقول أبطله لا نقول بطلت، مثل ما يقولون الكلية الموجبة ضدها جزئية سالبة هنا، فحينما يخرج واحد من هذه الكلية يقولون القضية كاذبة قضية كاذبة، فدراسة الشريعة بناء على هذا المنطق أن هذه قضية كاذبة، لأنه يعني لو أخذت مثلا ولله على الناس حج البيت ثم قال لك لا يا أخي ليس كل الناس يحجون لا ليس كل الناس فيه المجنون ما عليه حج وفي كذا وفي كذا مثلا، فأنت ما تقول هذه قضية كاذبة تقول هذا عام مخصوص، فيقول القواعد التي نقعدها هنا في المقاصد وغيرها هي تؤخذ على هذا الأساس ولا يقدح فيها معارضة الجزئيات، ولماذا لا يقدح؟ يعني هذه الجزئيات يمكن يكون لها تأويل آخر يمكن إخراجها يمكن هي أصلا ما دخلت تحت القاعدة ولا تدخل تحت القاعدة وأنت لم تنتبه لها، يمكن فيه دليل استثناها يخصها، فالقصد أنك لا تظن أنه إذا وجدت صورة من الصور مثلا تخلفت فيها معنى القاعدة العامة أنها بطلت، لا العبرة بالعموم الأغلبي، هو هكذا يريد أن يقول في هذه المسألة، وأظن الوقت ما يسعف في أن ندخل فيها ونؤجلها إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.